السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت يصل يا أحباب، أرجو التنبيه. بسم الله، الصوت يصل يا أحباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، إذا الصوت يعمل على يوتيوب. لحظة نرى الفيس كيف حاله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا يا رب العالمين. مرحبا بكم يا أحباب في هذا البث المباشر، وهو التجربة الثانية. إن شاء الله أيضا لا أطيل عليكم، ولكن الحقيقة لدينا يعني عدد من الأمور. بداية كنت نشرت منشور اليوم، وبعض الإخوة علقوا وبعض الإخوة طالبوني بأنه يكون معناه يعني في بث مباشر. وكذلك هناك أخ عندي، صديق على الفيس. طبعا أنا أصدقاء الفيس عندي لا أعرفهم بشكل شخصي، لكن هناك أخ على الفيس عندي اسمه ابن حيان، جزاه الله خيرا، وضع منشور عندي وأنا أيضا مصادفة. الحقيقة أيضا يعني يجب أن يعرف الإخوة أني ضعيف جدا في التواصل، وضعيف جدا في الأمور الاجتماعية، فأحيانا حتى المنشورات التي تظهر على صفحتي لا أعرفها، لأنه أنا دخولي على الفيس يعني قليل ومتناثر كثيرا. المهم، فكان أخونا ابن حيان ذكرنا بمسألة إن الدولة في مصر تذهب إلى موضوع إصدار العملة البلاستيكية، وهذه العملة البلاستيكية هي مرحلة من مراحل جعل العملات، جعل كل الأوراق أو كل النقد الذي في يد الناس نقد إلكتروني. طيب، هذه الأمور إيه علاقتها باللي احنا فيه؟ طبعا الناس في مصر يرتقبون ماذا سيحدث غدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون خيرا، وأن يفتح الله علينا وعلى أهل مصر، وعلى الفتح على أهل مصر يساوي الفتح على العرب والمسلمين أجمعين. أنا هتكلم يعني من هذا المدخل في موضوع كثيرون لا ينتبهون إليه. أولا، البداية البسيطة، وهذا الكلام الذي سنحكيه هو كلام من مبادئ الاقتصاد. مبادئ الاقتصاد، مبادئ الاقتصاد دي التبسيط اللي أنا هحاول أبسطه ده، يعني لو سمعه مني متخصصون ربما يتأففوا ويشعروا أنه يعني تبسيط مخل، ولكن في النهاية احنا بندردش يعني، ويعني والتبسيط متعمد ومقصود. الدولة أو السلطة ليه عايزة تاخد النقد من يد الناس وتخليه دايما نقد الكتروني؟ يعني وانا دلوقتي مش بتكلم على الناس اللي في مصر بس، مش بتكلم على السلطه اللي في مصر، لان السلطه اللي في مصر دي هي جزء من نظام عالمي، والنظام العالمي ده مبني اساسه الاقتصادي على نهب ما في ايدي الناس، وعلى ان تكون الدوله هي حقيقه الدوله الاله، الدوله التي تتحكم في كل شيء، الدوله التي ترى كل شيء، الدوله التي تراقب كل شيء، الدولة التي تحاول حتى أن تتجسس على ما في نفسك وأن تعرف أحلامك. وحتى شبكات التواصل اللي احنا بنتكلم فيها دي يعني هي على هذا الطريق. يعني الحقيقة إن حسابات جوجل والفيس وغيره هي تعرف عنا أكثر مما نعرف عن أنفسنا. يعني جوجل حافظ كل الأماكن اللي أنت رحتها، ممكن أنت تكون نسيت. فيسبوك عارف كل المقاطع اللي أنت شفتها فيديو، أو عارف كل الشخصيات اللي أنت علقت عندها، وأنت نفسك ممكن تبقى نسيت أو مش يعني مش منتبه، مش متصور. على نحو ما طوره بعض الأدباء في الروايات زي 1948 بتاع جورج أورويل، أو زي فهرنهايت، الرواية المشهورة اللي ترجمها أحمد خالد توفيق الله يرحمه. يعني على كل حال، مسألة إن الدولة تتحول إلى الإله. طيب، الكلام ده يتم إزاي ماليا؟ يتم ماليا إنه الأموال اللي في إيدك، يعني أنت مواطن صالح بتشتغل وبتبذل جهدك وتبذل عرقك وربما تبذل دمك كمان علشان يبقى معاك فلوس علشان تعرف تصرف على نفسك. طيب الدولة لا تكتفي ان انت تبقى مواطن صالح كده وماشي في الشارع عدل فيحتار عدوك فيك، لا هي عايزة تشوف انت كل قرش ده جبته منين وكل قرش صرفته فين، كل قرش جبته منين وكل قرش صرفته فين. طيب هيجي حد يقول لي هو ايه المشكلة لما الدولة تعرف؟ يعني بين الجماعة الفلاسفة والمنظرين حوار، ما هو ممكن الدولة تعرف وده يبقى حاجة كويسة علشان الدولة تحارب التهرب الضريبي وعلشان الدولة تحارب الأعمال غير المشروعة وعلشان تحارب تجارة السلاح وتجارة المخدرات. فالدولة لما تتحكم وتوصل إنها تعرف كل حاجة فدي حاجة كويسة، ده يعني بيزيد من هيمنتها القانونية على بيزيد من هيمنتها على الناس وبيزيد من قدرتها على اكتشاف الجرائم وتحديد الجرائم وهكذا. طيب الكلام ده الكلام الخلاف ده خلاف الدولة من حقها تراقب كل حاجة وتعرف كل حاجة علشان تتجنب أي مشاكل، ولا الدولة دي ما هي إلا وسيلة لكي لا يأكل الناس بعضهم بعضا؟ يعني أصل فلسفة الدولة كما يتكلم عنها بتوع الفكر السياسي إنه الناس إذا تركوا بغير حاكم وبغير رادع هيتظالموا، في واحد قوي وفي واحد ضعيف، في واحد صحيح وفي واحد مريض. فالإنسان بما إن عنده نزعات علو ونزعات شر ومش كل الناس على سوية واحدة ولا على سجية واحدة، فالقوي قد يأكل الضعيف. فالدولة صارت ضرورة لتحقيق هذا التوازن بحيث إن القوي ما يأكلش الضعيف. ف يعني أصل فلسفة الدولة إن الدولة لا تتدخل إلا في حال حدوث خلل، لا مش أصل فلسفة الدولة أنها تسيطر وتهيمن حتى على أفكارك ومشاعرك وتصرفاتك الشخصية ورغباتك الذاتية. المهم الخلاف ده كله يعني خلاف اللي عايز دولة قوية مهيمنة علشان ما يبقى ما بتفوتهاش دبة النملة علشان تقدر تتحكم وتعرف كل حاجة، وبين الجماعة اللي بيقولوا لا الإنسان له حرية وخصوصية وما ينفعش حد يبقى عارف كل حاجة ومطلع على كل حاجة ومتحكم في كل حاجة. الخلاف ده احنا كعالم عربي المفروض ما نفكرش فيه، لأن احنا مستقر عندنا إن الدولة التي تحكمنا هي دولة فاسدة، دولة من الحرامية والنصابين والنهابين والسفاحين، فهي دولة فاسدة. فما بالك لما تبقى الدولة الفاسدة عندها القدرة التامة على السيطرة والرقابة والتحكم ومعرفة كل شيء. أصلا هم الذين يرفضون في عموم النظر السياسي والفكر السياسي، اللي رافضين إن الدولة تتحكم في كل شيء هم خايفين إنه ده يؤدي إلى استبداد، يعني إنه يبقى فيه مستبد عنده إحاطة ورقابة لكل التفاصيل اللي موجودة عند الناس، ده بيخلي استبداده يعني غير قابل للمقاومة. محدش يقدر يقاوم هذا النوع من الاستبداد، بيبقى عارف كل حاجة وكل تفصيل. طيب ده طبعا في حالة الدول الفاسدة التي نحن فيها، هي حالة متحققة مش حاجة احنا لسه خايفين منها، دي حاجة موجودة فعلا. فأنت دلوقتي لما تتخيل ان كل أموالك مفيش في إيدك أموال وانت ما عندكش القدرة على الصرف والشراء والاستفادة بالخدمات زي ما انت عايز، لا ده انت يعني بمحاولة تبسيطية تخيل دلوقتي ان انت كل معاملة مالية، كل حركة بيع، كل حركة شراء، كل حتى هدية أو صدقة أو يعني تبرع، كل حاجة موجود فيها عنصر ثالث هو عنصر الدولة. يعني لو بسطناها أكتر، لو أنت ما عندك بلطجي قوي مسلح واقف على راسك في كل معاملة مالية، إيه شعورك؟ يعني إيه وضعك؟ والبلطجي المسلح ده قادر على إنه ياخد منك المال كله، ياخد منك بعض المال تحت مسمى ضرائب، او حتى يعرقل ويعوق حصولك على هذه السلعه، يقول لك لا والله دي مضره بيك ما تاخدهاش. انت رايح مثلا تشتري من، لا لا ما تشتريش من فلان، ده فلان ده يعني متطرف ارهابي فما تشتريش منه. او يجيبك مثلا يسلخك كده في امن الدوله يقول لك اصل انت مره كنت ايه اديت هديه لفلان وفلان ده كان متطرف وافكاره يعني ما انا شايفها افكار مش كويسه، انا كدوله شايفه ان الافكار دي مش كويسه. فتخيل ان كل حركة، كل سكنة، كل تفصيلة، كل يعني بيبقى عارف انت اكلت ايه من فين، شربت ايه من المحل الفلاني، لبست ايه بكام، دفعت كام. طبعا هذه يعني انا عايز اقول في ناس او اغلب الناس يعني كل يعني اغلب الناس لا يطلع منها حتى الزوجه ولا الولد على اسراره في الانفاق ولا حتى اقرب المقربين، يعني كل الناس عندها اسرار، كل الاسرار دي تبقى مكشوفه للدوله. فطبعا دلوقتي يعني القصد انه مساله نزول العملات فئه 10 جنيه وفئه 20 جنيه، هم دلوقتي شايف انا امبارح فيديو على اليوم السابع وقبلها من كام يوم برضو نزل فيديو تاني من البنك العربي الافريقي. الفيديو بتاع البنك العربي الافريقي ده كان بيقول للعمال والصنايعيه السباكين والنجارين والحدادين وهكذا يعني ان هم يبقى معاهم كود كيو ار كود، بحيث ان هم ما فيش حد هيدفع لهم، هو بس بيقدم الكود والراجل صاحب الخدمه بيدفع له من خلال البنك. طيب هي معاملة بسيطة، هي ممكن تبقى 10 جنيه 20 جنيه، معاملة بسيطة بين واحد وبين السباك اللي عنده، الدولة هتبقى مطلعة عليها. طبعا كل ده هي محاولة الهيمنة والسيطرة على ما يسمونه الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي. طبعا أنا مش عارف الحقيقة إذا كنت عارف أوصل فكرة إنه دي سيطرة فظيعة جدا، وهذه السيطرة الفظيعة جدا إن كان ممكن نختلف فيها في حالة الدولة المحترفة اللي جاية بانتخابات حرة ونزيهة واللي بتعمل فعلا لصالح المجتمع، فهو ما فيش الحالة دي مش موجودة في بلادنا احنا. بلادنا احنا اللي بيحصل ده ليس إلا محاولة الهيمنة والسيطرة والنهب على والتحكم في أموال الناس وموارد الناس. لو احنا وسعنا المشهد شوية وبدأنا نروح كنظام عالمي، يعني طبعا اي حد درس مبادئ الاقتصاد هيبقى عارف انه الورق اللي احنا ماسكينه ده هو الورق النقدي، يعني البنك نوت، هو عمليا ورق ليس له اي قيمة. والورق الذي ليس له اي قيمة هو بيستمد وجوده من اعتراف السلطة به او من الزام السلطة به. ف الموارد الحقيقية مثل الذهب والفضة أو الأمور بقى زي البترول مثلا والغاز الطبيعي هو في الحقيقة تنهبه الدول الكبرى. يعني لو حاولنا نبسط المشهد برضو بشكل هزلي، لو قلنا إن في حارة وفيها بلطجي، والبلطجي ده أخذ من الناس كل الذهب والفضة وكل الأمور، يعني كل المعادن النفيسة التي عنده، أخذ كل الثروة وقال لهم انا هطبع لكم ورق كده، يعني جاب ورقه كده وقطعها وكتب عليها 10 جنيه 20 جنيه 100 جنيه، انتوا بقى اتعاملوا مع بعض بالورق بتاعكم ده خلاص. واي حد هيرفض التعامل بالورق ده يبقى هاتهولي، يعني انت روح كده اي تاجر يرفض ياخد منك ال 10 جنيه دي اللي انا كاتبها على ورقه ويديك بيها سلعه، يبقى تعالى بس وخليه يتفاهم معايا. هذا الشكل الهزلي هو اللي بيحصل فعلا. يعني هي امريكا دلوقتي لما بتطبع الدولارات هي بتطبع الدولارات وخلاص، مجرد اوراق زرقاء هي تحتكر طباعتها. بهذه الاوراق الزرقاء والخضراء التي تحتكر طباعتها بتشتري معادن البلاد وتشتري مجهود العباد. خلاص يعني الواحد بيبقى طالع عينه في شغل من الاشغال، سواء شغل زي الفلاحه والتجاره والزراعه والصناعه او شغل حتى شغل ذهني وعقلي زي البرمجه وغيره. هي بتشتري كل المجهود زي ما اشترت كل الموارد بورق هي بتطبع. يعني احد المسؤولين في البنك الدولي لو لم تخني الذاكره كان بيقول ان هم لو خدوا مني كل حاجه في العالم وادوني بس امكانيه احتكار إصدار العملة فهم ما خدوش مني حاجة، لأن أنا أقدر أشتري بهذا الاحتكار كل حاجة تانية. يعني لما يبقى في واحد محتكر إصدار العملة وقادر على إنه يلزم الآخرين بالتعامل بهذه العملة فقط، ولو خدوا منه كل حاجة، هو فعليا ما خدوش منه حاجة لأنه قادر بهذا الاحتكار إنه يشتري منهم كل حاجة مرة تانية. فده اللي حاصل، يعني ده اللي حاصل. فعلشان كده المنشور اللي كنت نشرته لما كنت بقول انه عبد الوهاب المسيري رحمه الله كان بيقول انه النهضه اللي حصلت في الغرب دي مش نهضه علشان هم عندهم ديمقراطيه ولا حريه سياسيه، ومش نهضه حصلت علشان هم عندهم يعني كانوا نشطاء اكتر وبذلوا مجهود اكبر وعملوا يعني أساليب إدارية. لا، الحقيقة إنه هذه النهضة الغربية إنما حصلت لأن الغرب نهب الشعوب الأخرى، نهبها. وبالتالي حتى هو بيضرب مثال بيقول إن ما أنجزته الثورة الإنجليزية، الثورة الصناعية يعني الإنجليزية، هي أقل مما نهبته بريطانيا من الهند. فبالتالي حقيقة ما يحدث عبر العالم هو إن الشعوب الضعيفة هي التي تدفع فاتورة رفاهية المجتمع الغربي. طيب ليه الشعوب الضعيفة ما تزال حتى الآن تدفع هذه الفاتورة؟ لأن الحقيقة إن الغرب صنع من هذه المنظومة اتفاقيات سياسية واتفاقيات اقتصادية، وعمل لنا أنظمة حكم تتحكم في هذه البلاد، وبالتالي أنظمة الحكم هي تابع مخلص لهذا الغرب، يحرس مصالحه ويؤمن ويرسخ أن تصل إليه الأموال والموارد مقابل الفتافيت اللي بيتمتع بها الحكام من الرفاهية. يعني الشعوب تدفع رفاهية المواطن الغربي، وطبعا رفاهية الحكومات الغربية، كما تدفع رفاهية الحكومات العميلة التابعة لهم. يعني عبد الفتاح السيسي بيبني قصور لصالح مصر، طبعا مش باسمه، هي باسم مصر، وبيهد بيوت. واحنا كنا قلنا في حلقات طبائع الحكم مع ابن خلدون، لو تفتكروا حلقة، انه طرف السلطة مؤذن بخراب الدولة، لانه في الاخر السلطان ده لما بيتمتع ويترفه ويبقى مترف، هو اصلا جايب الفلوس دي منين؟ ما هو جايب الفلوس دي من زيادات الضرائب والمكوس على الناس. الخلاصة انه النظام العالمي الذي ينهب اموال وموارد ومجهودات الناس يحرس هذا بأنظمة محلية تؤمن له وترسخ وجوده وتعزز نفوذه وتوقع على اتفاقياته السياسية والاقتصادية التي تؤمن هروب ونزوح هذه الأموال والموارد والمجهود الذي يعني تفنى فيه الشعوب. وبالتالي نأتي للنقطة الخطيرة، وبالتالي فمحاولات الثورة على هذه الأنظمة المحلية العميلة هي محاولات تهدد الأنظمة المحلية العميلة طبعا، وتهدد التفوق والهيمنة الغربية. وعلشان كده نرجع ونقول إنه المسألة شديدة الصعوبة، والكفاح فيها كفاح مرير وطويل. وكما ذكرت بالأمس، ينبغي أن نكون قد تعلمنا إنه مسألة الانتصارات السريعة في حركة مقاومة الشعوب دي مسألة يعني لم تعد قائمة، لم تعد قائمة. ينبغي أن نكون قد تعلمنا هذا. وإنه طيب، هل معنى كده إن إحنا نسكت؟ طبعا لا، يعني مؤكد لا. شوف، إحنا لما بنتكلم عن إن المعركة كبيرة والمعركة طويلة والمعركة مريرة، فلا يعني أبدا هذا هو الانسحاب، لأنه الحقيقة إن الانسحاب يجعل المعركة التي سنخوضها فيما بعد أشد شراسة وأكثر مرارة وأطول من المعركة التي يمكن أن نخوضها الآن، بالضبط كما لو أننا خضنا هذه المعارك قبل 20 و30 و50 سنة، كان هيبقى التكلفة اللي فيها أقل بكتير من التكلفة التي ندفعها الآن. لكن ما ينفعش برضو نغر الناس ونوهم الناس بأنه مسألة حصول مظاهرات قوية أو مظاهرات يعني مفاجئة زي ما حصل في 28 يناير و25 يناير، وزي ما يأمل الجميع طبعا أنه يحصل غدا، ما ينفعش نقول إن هذه المظاهرات هي دليل النصر أو دليل نجاح الثورة، وإنها يدوب إحنا بيننا وبين النجاح مظاهرة كبيرة. لا، الحقيقة إن هذه المظاهرات هي مجرد البدايات الأولى في هذه المعركة الطويلة والمريرة. تمام، فهذه من الأمور التي ينبغي أن ترسخ في أذهاننا. لكن فهمنا إحنا لحقيقة إن النظام العالمي نظام مهيمن، وإنه هذا النظام المهيمن صنع هيمنته من خلال تفوقه العسكري أولا، مش من خلال تفوقه العلمي، ولا من خلال تفوقه التجاري، ولا من خلال إنه كان أكثر اجتهادا ونشاطا. لا، هو من خلال التفوق العسكري أولا استطاع أن ينهب موارد الشعوب. وطبعا التفوق العسكري لم يكن وحيدا، لا، التفوق العسكري ظللته سياسة وإدارة وحسن تدبير وحسن تصرف، والحقيقة حتى الآن من يقرأ مذكرات صناع القرار الإنجليز في الجزيرة العربية، يعني اللي هو كان في من حوالي 100 سنة دلوقتي، ومن يقرأ حتى الوثائق البريطانية وبعضها مترجم ومنشور في كتاب الوثائق، الوثائق الأرشيف البريطاني في الجزيرة العربية، أو الجزيرة العربية في وثائق الأرشيف البريطاني، هم عدد من المجلدات أظن 7 مجلدات أو لعله أكثر التي ترجمها نجد صفوت فتحي، سيرى أنه الإنجليز الحقيقة من الناس المثيرون للإعجاب، وهم أعداؤنا طبعا، لكن المثيرون للإعجاب في مسألة أنهم لا يستخدمون القوة إلا حين تكون آخر الدواء، ويبذلون كثيرا من السياسة وكثيرا من المكر وكثيرا من التدبير، لكن في النهاية لم يكونوا لينتصروا إلا بهذا التفوق العسكري. يعني مثلا حين أقرأ كيف يعني عبد الحميد، السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، لما تقرأ المعركة اللي كانت بين عبد الحميد الثاني وبين الإنجليز في مسألة احتلال مصر أيام الثورة العرابية، فيعجبك كثيرا إنه يعني دهاء يقابل دهاء، دهاء عبد الحميد ودهاء الإنجليز، وهذا يثير إعجابك إن في معركة بدهاء. لكن في النهاية من الذي حسم هذه المعركة؟ السلاح. نزل الإنجليز بسفنهم وضربوا بكل الاتفاقيات عرض الحائط وبكل التعهدات عرض الحائط، وحتى كان في مؤتمر القسطنطينية، كان مجتمع في القسطنطينية للدول الأوروبية لئلا تنفرد إنجلترا بالتصرف في الحالة المصرية وفي المسألة المصرية، ومع ذلك يعني بريطانيا رمت بكل هذا عرض الحائط ولم تهتم. لكن يعني القصد أنه في النهاية الذي حسم المعركة في بلادنا كان هو التفوق العسكري. بطبيعة الحال أرجع وأقول التفوق العسكري لم يكن وحيدا لكن كان أساسيا، فالتفوق العسكري كانت تحوطه سياسة وتمده إدارة، لكن التفوق العسكري هو الذي أتاح لهذه السياسة القوة، وهو الذي أتاح لها الموارد المالية، وهو الذي أتاح لها شراء الذمم، وهو الذي أتاح لها التفوق العلمي. يعني الآن الغرب يعيش على العقول التي هاجرت إليه من كافة العالم وساهمت في نهضته، فهذا التفوق العلمي ما كان ليكون، يعني كل هذه الإمكانيات كانت ممكن تستمر في بلادها لولا أن اجتذبها الغرب بما لديه من الرفاهية المترتبة أصلا على تفوقه العسكري. فالسكوت على هذه الأنظمة المحلية القائمة الآن يجعلنا أكثر عبودية فيما بعد. يعني لو صح، يعني هم لو نجحوا في أن يجعلوا كل النقود التي في يد الناس إلكترونية، وإن ما فيش حد في إيده فلوس نقد، وإنما كلها حسابات بنكية، فالحقيقة إن مصادرة الأموال تتم بضغطة زر. يعني تصوروا كده أحباب، قديما مثلا، قديما لو إن السلطان أراد أن يصادر مال عدو من أعدائه أو خصم من خصومه، ماذا سيفعل؟ سيذهب إلى داره ويضع يده على الدار وإلى أمواله، وممكن يمسكه هو أو يمسك من يعرفه يعذبه علشان يعرف أماكن الأموال الأخرى التي يعني يكتنزها، وهذا هو منتهى قدرة السلطان على الوصول للمال. يعني لو إنه كان يخزن أموالا في مكان غير معروف، أو كان يخزن أموالا عند أقارب غير معروفين بالنسبة للسلطان، أو احتاط لنفسه، فالسلطان لن يستطيع أن يحوز من المال إلا ما ظهر له. الآن الوضع أفضل بالنسبة للسلطة. الآن السلطة تصادر الأموال فيغلق الحساب البنكي وهو فيه أغلب المال، توقف الشركات وهي فيها أغلب المال وتكون معلنة طبعا، لأن الحداثة تتيح كل شيء بالنسبة للدولة، ومع ذلك يبقى ما تسميه الدولة الآن الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد غير الرسمي، الفلوس اللي تحت البلاطة، الفلوس اللي هو مش شايفها. فهو دلوقتي لو استطاع أن يجعل كل الفلوس التي في يد الناس غير يعني لا قيمة لها، ويحمل كل الناس على أن كل أموالهم وكل حساباتهم تبقى موجودة أمام السلطة وتبقى دائما مكشوفة أمام السلطة، ولا يستطيع أحد أن يحرك قرشا من مكان إلى مكان إلا بإذن السلطة، يبقى فعليا ضغطة واحدة على الزر تنهي حياة هذا الرجل وأهله وأولاده جوعا، لأنه لم يعد له مال، ولوجود الرقابة التامة لا يستطيع أحد أن يمده بالمال ولو على سبيل الصدقة. يعني هتبقى شايفه مريض وبيموت، وأهله جعانين وأولاده بيموتوا من الجوع فعليا، ولا تستطيع أن تمدهم بشيء، لأنك إذا مددتهم بشيء فإنما تعرضت لغضب السلطة. فلانه السلطه شايفه كل اموالك. فعلى كل حال يعني القصد الذي وصلنا اليه الى انه المعركه كبيره، نعم، لكن هذه الانظمه انظمه استعباد، ونحن اليوم في حاله من العبوديه. لو استمرت وتمكنت هذه الانظمه فسنكون في حال اشد منها، وهذا ليس سرا وانما هو معلن ومفضوح ومكشوف، والدوله بتسعى فيه انه يبقى كل حاجه موجوده ومكشوفه. وانتم عارفين السيسي عمل مجلس اعلى للمدفوعات، وطارق عامر اتكلم عن قانون الشمول المالي، انه يبقى كل الاموال اللي موجوده في الدوله تحت عين ورقابه واشراف السلطه. فيعني اقصد اقول الموضوع مش سر، مش مجهول، ولكن هو بيعطيك السم وهو يقنعك ان ده في مصلحتك. تمام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. طبعا أنا اخترت أتكلم في الجانب ده دلوقتي علشان عارف أنه أغلب الناس مش هيتكلموا في هذا الجانب، لكن أنا حابب ألفت النظر إليه أنه فعلا استمرار هذه السلطات هو استمرار في زيادة الاستعباد وزيادة الإذلال لعموم الشعوب والجماهير المطحونة التي تدفع من دمائها فاتورة الترف والرفاهية التي تحيا فيها هذه السلطات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وإن شاء الله رب العالمين إذا يعني بكرة حصل تطور للأحداث في مصر، فربما حتى هنا في بعض الأصدقاء بيحاول يستصدر تصريح من السلطات التركية للتظاهر، لكن يبدو أنهم يعانون علشان طبعا مسألة التظاهر محظورة الآن بسبب كورونا. أنا مش فعلا مش عارف يعني هم وصلوا إلى أي مرحلة، ولا هيستطيعوا الحصول على الإذن ولا، لكن هنتابع مع بعض بكرة إن شاء الله. فإذا تطورت الأمور في مصر وكان هناك مظاهرة غدا في تركيا، فلعلنا إن شاء الله نبث لكم من هذه المظاهرة. وجزاكم الله خيرا وأكرمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.